تأثير الشيء وتوضيحه. إجماله هو خلط الشيء وعدم توضيحه، لأن الإجمال مأخوذ من الجملي، والجملي هي حاجة مخلطة مش موضحة، والبيان هي مفسرة موضحة، واضح. والبيان والإجمال في الأصول يكون في السر زيادة، يعني اللغوية والاصطلاحية والأقسام إلى آخره. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا بقوله وفعله وإقراره، معنى النبي ذي بين القرآن أو الشريعة الإسلامية، ذي بين بالأقوال والأفعال والتقريرات، ولكن بالقيد لما كان مكلفا بذلك. ماشي مكلف به مين يحتاج يبين، من نفهموا ديك القضية الآية الصفات بين ديالها وخا ما يتبينش، علاش ما تدخلش تحت التكليف؟ هذا الناس يبداو يغيطوا ويطبلوا، لا ما يمكنش يخليها الشريعة طن طن طن. شفت كيفاش؟ لما كان مكلف، لأن اللي ما دخلش تحت التكليف وخا ما يتبينش، مثلا بحال المغاد باليد هنايا، المغاد بالجنب هنايا، ثم استوى على العرش، علاش ماشي مكلف بهذه؟ لأن ما فيهاش التكليف العملي، ما حتاش يتبين هذه، معنى يمكن النبي يخليها ما تفسرش، ويبقى الإنسان يعتقد المعنى ويزيد حاله. فهم؟ لما ولا لما؟ لا لما هذيك؟ مبينا لما كان، علاش يبين؟ مبين با وش ماشي يبين؟ ماشي مبين لما كان مكلفا بذلك، اللي مكلف بذلك. كون صحيح. النبي كان مبينا لما كان مكلفا، حتى جيم سيجي لأنه كان مكلفا بذلك، جيب حليلك يجي تعليل يناسب. أما كان مبينا بقوله وفعله، علاش؟ حينما كان مكلفا. المهم النبي مكلف بالتبيين واللي يبين اللي مكلف به، وما جوج. طيب هذا كان هي هذيك مش هي هذيك، النبي صلى الله عليه وسلم الله كلف يبين، عن النبي صلى الله عليه وسلم الله فرض عليه البيان، يا أيها اللي بلغ إلى آخره، والله سبحانه عز وجل فرض عليه يفصل ويوضح، ولكن هذا التوضيح ليش؟ اللي دخل تحت التكليف، اللي ما دخلش التكليف علاش غيبين؟ محتاج. وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما أنزلنا إليهم، وهذه وأنزلنا إليك الذكر فيها أخبار عن الله نزل عليك القرآن باش تبين، معنى الغاية، معنى الآية باش تقول لما كان مكلفا بذلك، خصنا الآية ماشي واضحة في ذلك، بحال مثلا يا أيها الرسول بلغ شي أوامر مطلوبة، أما هنايا اللي علل أنزلنا إليك الذكر لتبين الناس، إلا تبين الله يبين القرآن بأنه يبين ما نزل إليهم، اللي نزل عليهم واللي نزل عليهم أحكامه. فكان يبين صلى الله عليه وسلم بقوله كما قال في حديث الطلاق، في حديث الطلاق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق عليها النساء، مثلا القرآن الطلاق، ولكن كيف العدة ديالو وشحال وهذاك الطلاق شحال المرات، هذا النبي بينه. القرآن فيه مثلا الطلاق إذا طلقتم النساء، ولكن الأنواع العدة هنا فيها الفرقة، هذه ما فيهاش الفرقة، هذه فيها العدة الوفاة، هذه العدة كذا، هذه عدة كذا كذا، فيها البيان للنبي صلى الله عليه وسلم. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء في قول الله تعالى، علاش؟ لأنه هو ما يطلق طلق فاش طلق المرأة في الحيض، ما يطلق في الحيض، قال له لا ماشي هو هذا الطلاق سيكون، الطلاق سيكون في الحيض في الطهر. الحديث هو هذا، أن عبد الله بن عمر طلق امرأة وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله على ذلك، فقال رسول الله مغهوف ليراجعها ثم يمسكها حتى ستطهر ثم تصحي ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. قالوا هذه هي العدة اللي هذه هي العدة التي أمر الله بها أن يطلق لها النساء. ستكون هيدا لأن باش يكون ديك الطلاق السني طلاق بدائي. الطلاق السني خصو يكون طلقة في الطهر وما جمعش فيه ومرة واحدة وزيد عليها أحسن يكون الإشهاد. كاين العلماء يقول الإشهاد واجب ما الإشهاد مطلوب كاين واش فرض ولا سنة أربعة. هذه هي الطلاق السني يعني يطلق مرة واحدة علاش باش يبقى له المجال يغضى. هذا علاش ني واحدة مثلا في طهرين ما يكونش جمعة فيه علاش لأن لا تطلق في الحيض غيطول عليها العدة لأن مش العدة ماشي بالحيض ماشي يكون بالطهر ماشي يطول عليها العدة خصي يطلق في الطهر باش ما يطولش عليها العدة. ثم ما يكونش جمعة فيه لأن لا جمعة فيها ماشي نبقى نشوف ربما يكون عندها الحمل يكون الحمل الحمل ماشي طول الأمور أصلا باش يبين الاتجاه ديالها من نهار الأولين من الاتجاه ديالها واش هي من هذا النوع هذا ولا من النوع هذا. نعم يمكن يطلق حامل ممكن حامل يجوز لأن يعني إذا طلق حامل إذا عرف أصلا بأن العدة كيفاش ولكن في طهر جمعت فيه ما مش تبانش واش هي من نوع الحمل ولا من نوع الحائل مش فاهمش. ثم الإشهاد الإشهاد سواء مهم علاش لأن باش ما ينكروش يمكن تقول لك لا ما طلقنا شيء لا لا كذا كذا هذه هو. وكذلك قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا لأن القرآن فيه غير الطلاق ولكن الكيفية للطلاق كيف كانوا ماشي مشروح معناه واش الطلاق مطلقا أو الطلاق في الطهري أو في العدة أو جمعة ولا ماشي جمعة هذا في القرآن هذا ماشي في القرآن. شكون بينوا بينوا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر بالسؤال عمر هنا فسوف يحسب حسابا يسيرا فسوف يحسب حسابا حسابا شنو هذا الحساب اللي يسكي في النوم قال لا هذاك ماشي الحساب هذاك غير تقطع حاجه وصافي هذا غير العرض. اما الحساب راه كاين نقاش لكن الحساب حقيقي راه تساعد من نوقش الحساب فقد عزي متى ما كاين حساب راه كاين مشقه. قال لا هذاك اللي في القرآن هذا ماشي الحساب هذاك هذاك غير العرض معنى اللي يجوز له وصافي اما لما يمشي يطبق مع الحساب غادي يكون الامور صعيبه. وكان ايضا يبين بفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبين بالفعل ماشي بقوله بالفعل الا اخبرتيها اني افعل ذلك فين هي جات واحد المراه رجلا قبل امراته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا أنا تحزن قال زعما انا نفطت معناه جا روح الوجد والحزن على انه افطر رمضان فارسل امراته تسال عن ذلك بعد خلص على امي السلامه زوج النبي فذكرت ذلك فاخبرت ان امي السلامه ان رسول الله يقبله صائم فرجعت فزاد شهرا فقال لسنا مثل رسول الله يحل لرسول ما شاء أولو. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا علاش ما قلتش انا بيدي نفعل انا غنى بيدي معنى انا نفعل انا بيدي نقبل فين هنا البيان الفعلي هو انا نقبل ثم مي ما قبلش واخا قال له انا نقبل عاد غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني لا اتقاكم عاد لان ما قبلش هذا قال له واني لا اتقاكم واضح البيان هنا البيان في شنو فهم الانسان افهم على ان المقدمه ديال النكاح راه نكاح معنا راه فطار فهم هادي غسلنا عند السي امي سلامه تسال قالت له لا النبي غادي يعملوا مشى قالت له قال ماشي اللي انت واش انا بحال النبي النبي غفر الله ما تقدم ذنبي يوم عاون في رجال عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي غضب عليه قال له انا بحالي بحالكم وانا اختار منكم في التكاليف انا زايد عليكم التكاليف انا التكاليف ديالي زايده اني لا اتقاكم واعلمكم الى اخره. وكذلك بين كيفية الصلاة الله قال في القرآن وأقيموا الصلاة ولكن النبي تكبيرات الإحرام والأدعية وكذا وكذا وكذا، النبي هو شرق، هذا اللي يسمى البيان الفعلي. وكذلك الحج، الحج الإحرام ديالو والوقفة بعرفة ورمي الجمار وكيفاش انه الماء وليت المزدلفة والطواف كيفاش انه باش نبداو والسعي بين الصفا والمروة هنايا الهرولة مهناش الهرولة، هذا البيان باش بالفعل. وصلوا لتأخذوا على مناسككم، وكان إقراره أيضا بيانا، أيضا الإقرار ديالو، الإقرار ديالو هو يرى شيئا ويسكت عنه، تو ولكن بدا إذا علم بالفعل، معنى لما وصلنا شيئا بلا. وكان ما نكروش، أما إذا نكرو قبل، أما إذا سبق الإنكار لا، وخص يكون القدرة على الإنكار. أما النبي ما قدرش ينكر، مثلا نقولوا في الزمن الحرب المشركين كذا باقي في مكة، مثلا شاف شي حاجة وسكت عليها، يعني ما لا فائدة فيها ربما شحال هذو ثلاثة، وهنا يكون الإنكار معمول به. أولا خص يكون النبي واصل له الفعل، وما سبقلوش الإنكار، والنبي يقدر الغاية. يتفن العلماء مثلا الفقير يكون في شي محل ولا شي حاجة، شاف على الحاجة ما قدرش سكت عليها، وهذا ما دلتوش على أن هي راه جايزة ولا، لأن كاين شي ظروف يقدر الفقير ما يقدرش، هذا شي حاجة غير معروفة هذه. هنا الإمام مش عمل الشاهد الدليل لو كان باطلا حراما، وهذا كله مبين. معنى النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم على إنكاره لو كان باطلا حراما، لو كان باطلا حراما النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكتش عليه، مع النبي مهما سكت عليه راه ما هو باطل ما هو حرام. هذا الدليل للسكوت، معناه علاش السكوت النبي يكون الدليل، لأن النبي ما يسكتش على الباطل وما يسكتش على الحرام، هو معروف أنه معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، إذا هو معصوم ما يعمل شيء ومعصوم ما يقير شيء على الخطأ. وهذا كله مبين في الأصول، في أصول الفقه. وفين هذه الأنواع البيان والشيء معروف في كتب الأصول، كتاب السنة فيها السنة مالي، ملي يعملوا كتاب السنة يعملوا تعريف للسنة، وثم يعملوا الأدلة الحجية للسنة، ثم يعملوا تقسيم السنة قولا وفعلا، ويعملوا المجالة القول المجالة الفعل المجالة التقرير، ثم إذا تعرضوا مع بعضهم هذا هو الموضوع للبحث في الأصول. مثلا في الأصول نلقاو مثلا حاجة من الجوامع نلقاو فيه تعريف السنة، لأن قاو الحجية، معناها السنة حجة، شنو هي المصادر؟ من شنو بدات المصادر هذا؟ لأن النبي معصوم ولأنه ليبيا، ثم نلقاو أقسام السنة هي القولية والفعلية والتقريرية، ثم نلقاو إذا تعارضوا مع بعضهم، إذا تعارضوا مع بعضهم كما يشوفوا الموقع هذا، ثم يعملوا في كتاب السنة يعملوا كتاب الأخبار. كتاب الأخبار شنو اللي يضمننا؟ أقسام الخبر. وقبل ما يدخلوا أقسام الخبر غادي يتكلم واحد المسائل بحال عندها علاقة بالبلاغة وعندها علاقة بالمنطق، هو الخبر والإنشاء والطلب والأقسام ديالو والصدق والكذب وكذا وكذا، يكون هذا التعريف هذه. والخبر والكلام الدلالة الوضعية، واش موضوع ماشي موضوع، يولي هذه الأبحاث هذه تثقف الأصول، ولكن هي معروفة في النحو وفي البلاغة وفي المنطق، هي لا تثقف جمع الجوامع. ثم ملي يعملوا هذا الخبر باش يتخلصوا من التقسيم ديال الاخبار ديال النبي، كاين اللي مقطوع بيستقيه، كاين مقطوع بيكذبيه، كاين محتمل، وهذا تجي في المسائل المصطلح علم الحادي. ولكن نصير منه الى معنى اخر، وهي المساله التاليه. اما ما يتعلق بهذه الاقسام راه معروفه في الاصول، شنو هي؟ هو العالم وارث النبي، معنى البيان ديال النبي والبيان ديال العالم بحال بحال، هذه ملي يلقاوهاش في الاصول، هذا الشيء مش معنى البيان ديال العالم، يعني قدر العالم يبين بقوله ويبين بفعله، هذه معروف في الاصول عندنا ما تغسلهاش. هنا ان العالم هو يبين، هو اللي وصل لواحد المقام ديال البيان، اللي مثلا الامام الشهيد، الامام مالك، الامام الشافعي، الامام ابي حنيفه، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، اللي يولي مثلا المكانه ديالو والاعمال ديالو تهي راه داخله في واحد، هذا هو على هذا ماشي تكلم عليه. وماشي يستدل على ان العالم هو اللي يتصنف في قسم التبيين في قسم البيان. وارث النبي في البيان وفي حقه لا بد منه من حيث هو عالم، من هذه الحيثية أنه عالم صافي. والدليل على ذلك أمران، على أنه هو مبين. الأول ما ثبت من كون العلماء ورثة الأنبياء، إيه وش نقص من يورثوا منه، يورثوا منه هذا الشيء، هذا يورثوا من الأقوال والأفعال والتصقيرات والبيان والتفسيرات والتوضيحات والمصادر والبيان المصادر والشرح وذا وذا، طيب من نأخذ وهو معنى صحيح ثابت، هذا معنى واضح. ورثة الأنبياء ما فيه مشكلة، ويلزم من كونه وارثا خص يقوم مقام موروثه، يعني إذا كان وارث الموروث هو النبي خص ينزل من منزلة الموروث. الوارث والموروث المورث، شنو الفرق بين اسم السيانس؟ وارث مثلا متسلالي في المال، وارث موروث مورث. الوارث هو اللي يأخذ المال. إيه. والمورث هو الميت. والمورث. المورث. القاضي أو المال. دابا الإنسان ملي يورث يدي ديك الميت للدار. مثلا الوارث يخذ ديك الميت ويديه للدار. إذا أنت قلت الموروث هو الميت. إذا الوارث جاء إلى الموروث وهزوا الدار. الموروث هو المال. والمورث؟ المورث. ها. هيدا، وعلاش يقولوا المورث؟ أنا بموته هو اللي جعلك تورث. به صرت أنت وارثا. هو ماشي مورثون، هو مورث. اسمه فاعل هذا، معنى مورث. هو اللي جعلك أنت تورث، لأن لو ما كانش هو ما دورتش. لأن موته هو شرط في إرثك أنت، لأن لو ما كانش هو الورث ولا ما دورتش. إذا المورث هو الميت، الموروث المال، والوارث هو اللي خذ المال، والمورث هو الشخص الميت. هنا إذا الوارث هو العالم، الموروث هو النبي صلى الله عليه وسلم. شنو ورث منه؟ ورث منه العلم. الموروث منه، وفي الحق النبي صلى الله عليه وسلم موروث منه. شنو دا منه؟ دو الأقوال منه والأفعال والتصقيرات. وإذا كان البيان فرضا على الموروث لازم أن يكون فرضا على الوارث. إذا كان النبي فرض عليه يبين، إذا يمكن هذه تصحح ديك لما كان مكلفا، تقدر تصحح ديك العبارة هذي. تقدر تكون دليل هذه العبارة، لأن النبي مكلف، هذه واضحة. النبي مكلف كل حاجة، واش النبي معروف أن الأوصاف ديال الأوصاف ديال النبوة، شنو خص يكون؟ واش يقدر يكون خائن؟ إيمان يجب عليه التبليغ والصدق كذا، واحد مجموعة المواد الأوصاف اللي قلناها في العقيدة. ويمنع ماشي يحرمه، ويمنع عقلا الكتمان الخيانة كذا كذا كذا، هذه ممنوع. إلا أن كاين شي حاجة اللي، لأن العلوم ديال النبي اللي قسموها كاين شي حاجة ماشي واجب عليه يبلغ، وكاين شي حاجة ما يبلغهاش مرة. كاين شي علوم لأن لو قال الأمة ما تتحملهاش، شي علوم عالية ديال النبي، شي معارف ديالو عند الله، معنى النبي اللي عرف الله ماشي هي المعرفة ديالنا حنايا. هاد المعرفة هادي يمكن لا ما يقدر الإنسان ما يطيقهاش، معنى النبي ما يقولهاش الناس ما، لأن لا قال لهم يقدر يكون فوق ما يتصور الشيء هذا. فهذا النبي ما يكونش داخل تحت التكليف. ويمكن تقول لهم شي حاجة تشرحها لهم، إذا يمكن لهم تشرحها لهم ما يعرفوهاش. مثلا أنت باش تشرح لهم هذا في جنب الله ما عندك الحق تشرح لها، ما يمكنش. ولهذا النبي هذه المسائل هذه ما تقدرش تجي، مش ما يقدرش تشرح جنب الحصايا. شنو؟ واش في جنب الله الحصايا؟ تجي هذا اليمين تحت يدو، شنو هذا؟ تمام؟ عندك القيادة، عندك ماذا من الله؟ هذه مثلا يمكن لك قل تقرب شي معنى قريبا، قل في جنب الله الحقوق ضد الله، الطاعة ضد الله، العبادة ضد الله، الواجبات اللي فرض علينا، مزيان؟ شيء واضح هذه. يمكن لاستقلت العلاقة أنت. علاش؟ لأن هذه العبادات وهذه الحقوق لازمة للإنسان، تفرق الإنسان، وكما أن الجمع لا يفرق الإنسان. هذه الجهاد لا تفرق، تبغي تعمل المناسبة تقول ويجب ان تسال طريق تفسير تسال القدماء، هذه ماشي هي المفسرين، لا تسال القدماء عندهم التفسير هذا، مثلا تجبر عند الصحابه تقدر عند التابعين تقدر نفسوا هذا التفسير هذا. قال واذا كان البيان فرضا لازم ان يكون فرضا للواقع ايضا، ولا فرق في البيان بين هو مشكلة او مجمل من الادله، معنى النبي كما هو يبين المشكله المجمله اللي يحتمل كذا كذا كذا يبينه، تسال العالم يبين داك الشيء، يبين يقول لك هذا النص هذا مجمل، لا البيان ديالو كذا كذا كذا كذا كذا كذا، تسوى يبين تسوى يبين ويبين الاصول ديال الادله، لان شحال من دليل اللي جا من عند المشاهدي، مثلا دير جوانصا قياس ما تقدر العلماء هما اللي يعملوا قياس، او مثلا المصلحه الموصله او الاستحسان او الذرائع، هاد الادله شكون عملها؟ العلماء، ولكن اصلوها معنا علماء عملوها ولكن اصلوها، قال لك لا سيدي القياس الاصل ديالو كذا، المصلحه الموصله الاصل ديالها كذا، الاستصحاب الاصل ديالو، اذا هما عملوا الادله ولكن اصلوها، علاش هاد الادله هادي ما تنسب تنسب للائمه هادي؟ مثلا في حس السنه ما تنسبش للائمه، ليش ما تنسبش للائمه؟ ولكن العمل نقولوا العمل المدينه مالك، ونقولوا السد الذريعه الامام مالك، ونقولوا الاستحسان لابي حنيفه مثلا، نسبوه لناش علاش؟ لانه هو اللي اصله، وحتى هما اللي عبروا عنه بالاستدلال، لان السنوات تسمى فيه التكلف، معنى اي بذل جهده واتخذه دليلا ونسب اليه، معنى اما السنه دالما قال الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وما كلمه واضحه، ولكن في هذا المذهب في هذا الجاي هذا شنو خصو؟ الكلفه التكلف، وعد بانه صي هو اللي جعلوا دليل، ولهذا هو اللي يختص بهذا الاستدلال نظرا لهذا المعنى الدقيق نسب ليه كذا كذا، معنى ما يمكنلكش انت تقول والقران الامام مالك اصل الدلاله للقران، لا الامام مالك هو اصل الدلاله للسنه، لا الامام مالك هو اصل الدلاله للقياس، لا يمكن لي تقول الامام مالك اصل دلاله الاجماع، لا دلاله العمل المدينه، علاش؟ لان هنا بذل جهدا وعمل ادله وبراهين باش اسس، يخطا ولا ماشي يخطا قضيه اخرى، المهم غير هذا، واخا يخطا واش غيدخل للنار؟ ما يدخلش، لانه وارد عنده المنزله هذا، لانه واخا يغلط ويتبعوه الناس ديك الغلط، ما تيتبعوه الملاير ديال الناس من الغلط ويموتوا على ديك الطريق، هذاك ما يكون ما يتعدم ما والو في المنزله ديالو. فاصل التبليغ بيان لحكم الشريعه، اصل التبليغ شي يكون بيان لحكم الشريعه، حنا نبينوا الاحكام الشريعه، هذا واجب هذا فرض هذا كذا، وبيان المبلغ مثله بعد التبليغ، معنى المبلغ ما يبين ما يبلغ حتى هو عم يبين، ما يجيب لك الايه او يجيب لك الحادث او يجيب لك النص حتى هو يبين لك هذا كذا كذا. العلم صعيب وكبير، العلم الشريعه صعيب، الواحد اللي تدخل فيها تعرف انت تدخل فيها تعرف انك جاهل، تا بشر العلم والنصوص عارف راسك الله ما عارف والو، تجي غير الحديث واحد ما تفكاش ويظهر لك انت الحديث واضح قال لك ما فيه، ولكن باش بالله يؤخذ منه كذا ويدل كذا والسبط فيه هذا، ولكن يغيد عليه كذا وفلان استنبط منه كذا كذا، ولكن لا كاين واحد الدليل كذا كذا، لكن مع شنو مع كذا كذا كذا، ستعرف شنو ما هو ما فيه والو، الحديث ديال القرع انت يجيب لك الله الف ديالو واضحه، ولكن ما تجيني العمق تجيب شي حاجه اخرى، مثلا نقدر نزا وجد الحديث خارج منه 100 فائده 100 استنباط يستنبط منها كذا ويدل، وذاك الاستنباط يكون فيه خلافات، هذا السند هذا هذا كان يرد عليه يرد عليه كذا، قال قيل نجمعوا بينهم قيل منسوخ قيل لا قيل كذا، لا الناس يقصوا مع شنو كذا وهي ماشي. قال الامام رحمه الله والثاني، هذا الوجه الاول، الوجه الاول ثبت بان في الاحاديث العلماء ورثه، الثاني ما جاء في الادله على ذلك بالنسبه للعلماء خصهم يكتبوش، واذا ما يكتبوش خصهم يبلغوا في الكتب، معنى هم ورثه ويحرم عليهم الكتمان كما يحرم على الانبياء، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه. يكتمون ما أنزل من البينات والهدى بعد ما بينوا الله، بعد ما بيناه للناس، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. معنى الله ذي لعنه، وكنا كل شيء ذي لعنه، اللي ذي لعن ربما الكائنات الجامدة تلعنه والحيوانات تلعنه، ويلعن نفسه بنفسه، لأنه لقى هذا النص فهو يلعن نفسه بنفسه. لا تاب، هذاك واضح، إلا الذين تابوا. والله يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا اللي يبين خصنا ما نخبعوش، لأن الإنسان باش تخلط له الأوراق أنت، هو الحق ما تظهروش، لا الحق خلطوا بالباطل واكتب الحق. هذا الحاجة اللي واضحة ما تقولهاش، والحاجة اللي يمكن لي نخلطها نقولها للناس، وهنا باش نطمس الناس أنا. وهذا فعيل عند بني إسرائيل، وكاين الناس اللي يدخلوا مثلا اللي يبيعوا الدين ديالهم بثمن بخسين واللي عنده هذه الصفة هذه، يتصل خطير. ولهذا الإنسان يقدر يكون عنده هذه الصفة، هو عالم من العلماء الكبار وكاع عنده هذه الصفة هذه، علاش؟ لأنه الطريقة اللي مش يعمل هو أن النصوص الحقيقية اللي فيها التوضيح ما يظهرهاش، حول ما يمكن عمرهم يقولون الناس، ولكن اللي يمكن يلبسها هو اللي بيظهر هنا، ده تفسد العقل وتفسد القلوب الطريقة على الناس. ولا تلبسوا الحق بالباطل، معنى ما تلبسش الحق بالباطل، الحق ما تخلطلوش ما تعطيهش، وتكتموا الحق، معنى الحق هي اللي فيه الوضوح، ما نظهروش ما يجي الإنسان يستدل لشي حاجة، الحاجة ما يظهر في ما يظهر لك، هذه عمرهم يقول هذه، لأنه يريد التلبيس عليه. وهذه إذا وقع المقلدة اللي يكون فيهم ذيك العمل التقليد اللي تجعله يلعب هذا العمل هذا، أو مثلا هو اللي من واحد المذهب، أو جاي من واحد الطريقة، واحد الطريقة مثلا بدعية، هو اللي أيد جبوا يعمل هذا الشيء، معنى الحق في جهة ما يظهروش، ويحاول ماخر مثلا يجي لك الحادث ويظهر مثلا الحادث كاين فيه واحد رجل ضعيف، وذيك الناس صح له يقول غير الضعف اللي فيه، ما يقولش فلان صح وكذا وكذا، أو بالعكس، هذه كل هذا يجبر الإنسان يعمل هذا يلعب هذه الأوراق هذه. قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. شنو هو من أظلم؟ ما كاينش واحد أظلم، هذاك استفهام إنكاري تقدير، ولا أحد أظلم ممن يكتم الشهادة عنده من الله، من عنده واحد الشهادة الله في حكم كذا في مسألة كذا، هو اللي يخبع، كاينش واحد قبح بحاله وأقبح الناس، هو هذا الطلاب. والآيات كثيرة، وفي الحديث ألا ليبلغ الشهيد منكم الغائبة، ألا ليبلغ، ألا ألا استفتاحية تنبيهية، يكون الحكم مؤكد، الحكم يكون شيء عادي، معنى الأمر بالتبليغ ماشي عادي هنايا، ما يفهمنا التبليغ ملي وجوب التبليغ ما يفهمناه باللمد الأمر، زيدنا له أداة السفتح، هي من ناحية المكانة يقولوا لا السفتح، ولكن من ناحية المعنى يقولوا لا التنبيه، يعني تنبه على مضمون الجملة بأنه خاطئ، يعني جوج معنى ومكان، المكان شنو هو؟ هو الأول الكلام، شو اسم هذا؟ المكان السفتح، ولكن المعنى تنبيه. وإن اللي تكون بعد منا تكون مقصورة، لأن هي تكون في الأول الكلامية، معنى ما تجيش كلمة أن تكون مفتوحانا ما يمكنش عمره، ألا إن أولياء الله أولى إن كذا كذا، ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، شكون الشاهد هنايا؟ حاضر، والغائب اللي ماشي حاضر، الشاهد اللي حاضر في، لأن كان خطبة الوداع الناس اللي يخدم الواحد، وراه كان ديك الخطبة راح نتقدم لها شحال فيها، كان فيها 100,000 الناس، والصحابة اللي ما حضروش شي 24,000 ما حضروش، معنى هذه الصحابة كاملين تما، معنى الصحابة اللي تما عليهم كاملين، لأن الصحابة مجموعين 100,000، شحال باقي الصحابة ما حضروش شي 24,000. إذا يبلغوا الغائب للناس اللي باقي في المدينة، واللي باقي عاد باش يجيو، لأن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم توفى، ماشي يبقاش يا الصحابه مشيو لنا ساخا مشيو للتابعين التابعين ماشي يجيو مشيو لتبع التابعين يولي السلسله هذا من الصحابه قال الا يبلغ الشاهده وجدت احاديث متعدده ربما مبلغ او عامل سامعين المهم علاش يقولوا خصكم تبلغوا ربما هذاك اللي ماشي يبلغ يكون احسن منك انت ما مش تفهم شيء وهذا كيفهم زايد عليك هنا نقدروا نفهموا حنا يمكن يجيو بعض الصحابه والناس احسن من الصحابه في الفهم يمكن يقدر يجي يقدر يجي شي واحد دقيق الفهم وما فهموش الصحابه ممكن يكون هو الشهاده النبي هذا وربما مبلغين او عامي سامعين يكون زايد نقدر نقولوا مثلا يجي الشافعي زايد على ابي هريره مثلا او يجي الامام احمد زايد على فلان ويقدر يجي بعد الامام الشافعي شي واحد زايد على الامام الشافعي وهي مشاكلك مع ان العلم ما يتحجرش غير على الاوليين ما يتحجرش ولهذا لابد تبلغ تقدر تصدر تحفظ هذا النص ولكن من يظهر لك شيء فيه غلق راه على واحد الاسم يقول هذا يدل على كذا ويدل على كذا ويدل على كذا ما غديتلاش البال يعني يقدر السيد يكون عنده الفطنه والذكاء انت عندك الحفاظه هو عنده الذكاء زي ذلك ممكن ويقدر يكون هو عنده جوج عنده كذا كذا ولهذا خصنا نبلغوا علاش؟ لان ربما مبلغ هو ليس بفاقه مثلا هذاك اللي ماشي يكون يبلغ ماشي فاقه واللي ماشي يبلغوا له فاقه معنى هذا ماشي يكون هذه يحفظ النص معنى ليس بفقيه ولكن هذا فقيه هذه يستخرج العلوم والمعاني الدقيقه لان يعني كلمه فقيه ماشي كلمه عالم كلمه فقيه تكون ماخوذه من فقاء فقاء بحال اللي افتق بحال اللي افتق الشيء ولا تدخل تخرج منه لان فقاء ماشي كلمه عاديه هذه يعني. ولكن الناس اللي ما يعرفوها شيء يجعلوها كلمة ذم هو كلمة عالم عنده واحد طرية من الفاقه فقص يكون واحد كمية كبيرة عادي يولي فاقه أما عالم يقدر عنده واحد جهة يقدر يكون عنده غير النهى غير الحساب غير الفرائض غير لو هذا كذا أما الفاقه ما يكون فاقه يكون عنده واحد تزين هذا العلوم هما ديك اللي العلوم اللي عملوها غير 16 اللي غير تقريبا يختار 15 تقول كمية كبيرة غير العلوم خصو عنده هو بدا يعملوا مثلا يعملوا هما 16 يعملوا اللي عدوا علوم العربية واحد العين اللي عدوا هنا يعني في جمع الجوامع شنو اللي تعد العلوم ديال العربية تعد واحد مثلا خصو يكون عنده الدرجة الوسطى في العلوم العربية هو اللي اللي تحسب علم واحد معنى العربية فيها 12 العلوم هو اللي تحسب يلا علم واحد أو لا يقولوا خص يكون الدرجة الوسطى فين في العلوم العربية معنى العلوم اللي تحسب علم واحد معنى هو شحال فيه في 12 العلوم باش تكون عربي وقال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته شنو على هلكته على إهلاء من يهلكه شكون على من يأكله ويشربه ديك المال ذا تسلطوا على من يأكله وشكون اللي يأكله ويهلكه المحتاجون إليه الفقراء والمساكين والمرضى ورجل آتاه الله الحكمة هنا فائدة آتاه الله الحكمة فيقوم بها ويعلمها الحكمة باش ما بغيت تفسرها مزيان يمكن انت تفسرها بالسنه يمكن تفسرها بالفقه في القران ولقد اتينا لقمان الحكمه الحكمه هي الفقه هنا معنى عنده السيد واحد الغوص في العلوم والمعاني يقدر يكون الحكمه موعظه يقدر يكون الحكمه المعاني الدقيقه ويقدر يكون المعاني الحكمه هي السنه الحكمه ما تجي على حسب السياق اللي تجي فيه ماشي عندها معنى واحد فهو يقضي بها آناء الليل فيقضي بها ويعلمها معنى يقضي يطبقها ويحكم بها عاد يبلغها والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولا خلاف في وجوب البيان على العلماء. هذه ما فيهاش إلا العالم يجب عليه بالله. لأن الله يضم وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لأن هذه الآية واحد الوعيد كبير هذا. أنا عندكم ما تقولش ما تبلغش. والبيان يشمل البيان الابتدائية للنصوص الواردة والتكليفية والتكاليف المتوجهة. معنى كين البيان في الأول شنو هو؟ هو البيان الابتدائي للنصوص الواردة، معنى النصوص الواردة للبينة والتكاليف اللي توجهت، التكاليف المتوجه الموجهة إلى الناس البينة. كيف؟ لا هذا فرض عليك، لأن يقدر هو غير خطاب موجه ولكن نوعية الخطاب، واش عنده الفرضية، واش عنده المندوب، واش كراهة، بحال اللي نقراو في النه، النه هذا يجي معاني ديال النه، واش هما بحال بحال يجيو، راه المعاني النه ربما نوصل شي 30 وما يزيد على 30، كل ورد فيها النه بمعنى، هنا يدل على كذا، هنا يدل على كذا، يدل على كذا، يدل على كذا، هنا قالوا لك يدل على كذا. يجي واحد ما يعرفوش ينسى يصير بدل المجهود، ويقدروا هما قالوا لك هنا يدعو على الكراهه، هو في الحقيقه هما غير الشهاده هذاك ماشي كراهه، وقالوا هنا للإياس يقدر هذاك ماشي الإياس، ما غلطوا في السيدلان ممكن، لان ماشي النبي قال الإياس راه قال غير عالم زي، ويمكن يقول النبي ولكن يكون عنده شي موطن اللي تقالت فيه، معنى في موطن اخر ماشي هو هذاك، هادشي كامل علم عميق يكون هذا ماشي. قال فثبت أن العالم يلزمه البيان من حيث إنه عالم، من هذه الحيثية عنده العلم، وإذا كان كذلك بنى عليه معنى آخر وهي المسألة الثانية. هذه المسألة الأولى، شنو المسألة الأولى بينا؟ العالم وارث، لا العالم مبين يجب عليه البيان، علاش؟ لأنه وارث ولأن الله حضر عليه الكسمة، هذه هي الدليل. المسألة هذه إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل فلا بد أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالم. يعني إذا كان البيان يجي بجوج خص يكون العالم عنده جوج، معنى كما أن النبي يبين بالقول وبالفعل كذلك. وهكذا كان السلف الصالح ممن صار قدوة في الناس. أنا اللي المعنى اللي قال عبد الله هذيك النهار الحجة، يولي العالم في هذه الدرجة هذه. هذو اللي تقولوا الحجة ماذا تلقى هذه ماشي تتقلها هي دواء الحجة، هذو اللي كبير وذا تجبر واحد الإنسان دي ينقص من ديك المكان، هو ما عندوش البنة لهذاك، هو ماذا يوصلش لهذاك، ماذا يوصل له شي غير واحد النقطة تهول من دلوسة، هو ما يسوهاش، هو مثلا دي يقدر يقدر فيه، ووصل للمكانة دي الحجية باتفاق الأمة زي، وكان من الدرجات ماشي انسان عادي، انسان كبير ولا والكون يشهد له على انه وصل لهاد المرحله الحجية. واحد يجي الانسان ما يفهمش انت المكانه ديالو، تبدا انت تقول لا ما يكون شيء مع طنطان، وعنده مثلا البيضاء وعنده كذا وكذا، عرفش مثلا عين والشياب مسائل خلافيه ومسائل هناك. وهكذا كان السلف الصالح ممن صار قدوة في الناس. حما قبل كان فقي سي الجردي كان خطب على الغزالي وندد بالغزالي، الغزالي فالناس جاو لعندو قالوا له شكون هذا؟ قالوا الغزالي ما يليقش به نقول له هذاك الشيء فوق المنبر، وانت داك الشيء اللي قلته غير نقول من شي ماشي كتاب، مثلا تقدر تكون نقول ماشي كتاب الناس الاعداد الغزالي، قد يكون من عند الناس الاعداد الصوفيه أو لمشي الناس كذا كذا كذا، وانت تجي تشوه واحد الانسان كبير ماشي الانسان مضطر، معنى العامة ما يسمعوا هذاك الانسان باش ما يشكلوا فيه، قالوا هذاك لا خصوش نقول هذا الشيء، ماشي في المحل ديالو، هذه في الحقيقة هي شيء صحيح، ماذا واش الغزالي انسان ماشي تجي دعم الانسان الخطب في التنقيس منه والتنديدي وبأنه خرافي وبأنه خزعبيلي وبأنه كذا كذا كذا، خطأ كبير هذا. هذا ماشي في المكان ديالك، يعني ماشي نعملوا هذا المقياس هذا، ماشي نخليو حتى شي عالم، ماشي مثلا نشبو ابن تيمية ونطلعو من برا ونقطعوه، نجي عاون الامام ابن القيم ودون قدحوا فيه. يجوا الامام احمد ونقولوا اعملوا اعملوا اعملوا، الشافعي هاشم كذا، الامام مالك ما عادش ما خليو حتى واحد. هذه ماشي الطريقه ديال العلم، ماشي من حد الخطبه، هذه راه خطبه ديال الجمعه، الخطبه صحيح هذيك الله ماشي تنقيص كذا. قال كاين دابا كاين الناس نقولوا مثلا فقي السيد جاردي نقولوا السيد من اهل العلم الحمد لله وكذا، كاين الناس اللي ما عندوش حتى بعض واحد النسبة للجاردي هو ما يخليش يفعل. واحد كان هنا في السلسلة يقول له ماشي السلسلة، كان في كاستيوخو، شوف كاستيوخو في جبل الطار، شنو ديدانه هو التسنديد بالعلماء المغرب، يشوه بالعلماء المغرب، خرافيين خزعبيديين مشركون عبادة القبور، حياته ما كاين غير هذا. قال الإمام رحمه الله: وهكذا كان السلف الصالح ممن صار قدوة في الناس، دل على ذلك المنقول عنهم. شنو دل على ذلك؟ أي أنهم صاروا يبينون ويقولون ويفعلون وكذا وكذا على حسب ما نسمع، الإمام أحمد كذا والشافعي كذا وأبو حنيفة كذا والإمام كذا وسعيد بن جبير كذا والإمام البخاري كذا وكذا، حسب ما يتبين في أثناء المسائل على إثر هذا. غيتبيننا في المسائل بعد هذا من جملة المسألة هذا، فلا نطول به ها هنا لأنه تكرار، معنى هذا الشيء اللي مش يقولوا دابا باقي عادي يتقال ما يعاودوش. المسألة الرابعة: إذا حصل البيان بالقول والفعل المطابق للقول فهو في غاية البيان، معنى ذي يجي التصوير العقلي والتطويق العملي، هذه هو قمة البيان. معنى ما قلنا لك الأقوال، معنى شرحنا لك عقلا، معنى ترى بالبسيط، مي نظنا وعملنا لك ترى العمل، هنا العمل مجسدا بالحس، وهذا هو قمه البيان، يعني يجتمع القول ويجتمع الفعل. كما اذا بين الطهاره، معنى النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر اذا ابتدات تعمل كذا واذا عملت كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل شو اسم هذا البيان هذا؟ قولي. ثم النبي قال واحد الإناء تتوضا شي اسمها هذا هو جوج. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم لا الصائم خصو يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويفطر مع فيه كذا ويفطر بالتصمار، النبي عمل طبق هذاك الشيء، كان يعمل كذا وكان يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا وكذا، شنو شي يسمى؟ القول في الوجه. كذلك الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الإنسان بحال الحديد الموسيع، معنى إذا كبرتهاش ماشي نقول وإذا قرتهاش ماشي نقول في كذا وكذا، شنو اسمها البينة؟ من القول. النبي صلى الله عليه وسلم نظر أذن وصلى أربع ركعات في أول وقت أو في آخر الوقت، شنو اسمها ذلك؟ ها هو. قال من العبادات أو العادات أو غير ذلك من العبادات، كاين مثلا العبادة اللي بين وكاين حتى العادة، معنى حتى العادة الناس كيف يعيشوا، كاين النبي صلى الله عليه وسلم بين حتى العادات، معنى واش هاد العاده مستحسنه ماشي مستحسنه، واش قبيحه واش منكره وكذا وكذا، فهي تبين. فاذا حصل باحدهما فهو بيان ايضا، هو مش يبقى واحد الحديث اللي ماشي يجي في هذا في الصنعاني، الحديث من بلوغ المراه من احيا ارضا ميتة، ورواية من عمار ورواية من اعمار، هل حي احيا او عمار؟ النبي قال عمار وقال احيا، ولكن البيان دي يولي العاده، معنى الطريقه اللي تسمى احيا. واش مثلا خصو يزرد؟ واش خصو يحفر فيها البير؟ واش خصو مثلا يبني فيها الشجر؟ واش يعمل فيها شي بركه؟ واش يدور عليها شي حائط؟ هذه اذا رجع من نرجع للعوائد، حتى هي العوائد غنبين هذه. النبي مثلا قال الطعام بالطعام، هذا الطعام بالطعام طعام، لا العدد بين هذا الطعام شكون هو؟ واش هو التصماغ؟ واش هو الشير؟ واش الضرا؟ واش التفاح؟ واش المنقاص؟ واش او الخبز والكواز؟ شنو هذا الطعام؟ شكون غيفسو؟ حتى هي العاده، حتى هي البيان ماشي ولي بالعاده، حتى هو خاضع لهذا الشيء، حتى هو خاضع. فاذا حصل باحدهما فهو بين ايضا، شنو باحدهما؟ غير القول او الفعل، لا هو كاين ولكن ما وصلش القمه هما معاه. إلا أن كل واحد منهما على انفراده قاسي عن غير سبيل الوجه، مثلا القول على انفراده ما وصلش لدرجة الفعل، والفعل على انفراده ما وصلش لدرجة القول، علاش؟ لأن عنده القول عنده جوانب اللي ما يحقش الفعل، والفعل عنده جوانب اللي ما يحقش القول، معنى ما يقدرش شي جهات الفعل، لا القول ما يقضي فيها والو، كاين شي جهات القول او العكس الفهم في اول. قال بالغ اقصى الغايه من وجه اخر، فالفعل بالغ من هذا الباب، هذا هو من جهه الكيفيه المعين، معنا اللي بغينا نقولوا اللي نقولوا له التطبيق العملي الصوره المحسوسه. علاش قبل يقولوا حنا في التفسير الله سبحانه وتعالى قسم بالظواهر الكونيه، القمر والليل والنهار والصباح، هذيك الضوء الكل هذه محسوسه، هذه باش يستدل بها ويبرهن على المشهودات يوم القيامه اللي غيبيه عنه. لان مثلا اذا سلمنا هذا وصدقنا ما فيه من الفوائد والحكم والاصال والابداعات، كذا خصنا نصدقوا يوم القيامه، لان هذه عندها كذا وعندها كذا كذا، معنى ما يمكنش انت تقبل هذه وتنكر هذه، هما في حاجه الفعل اللي بيكون هنا يكون هنا، ياك هذيك تسمى القدره الله، الفعل الله، الحكمه الله، العلم، وكذلك الفعل. على ما يمكنليش انا نقبل هذا ونغض هذا، معنى اذا تقول تعترف بالقمر والليل والصبح وكذا وكذا، موجود كاين فوائد خلق الله، عنده ابداعات، عنده اتقانات، عنده وكذلك يوم القيامه انها لحن الكباريتين بحال هيك. معنى اذا هنايا الفعل باش يتميز، يتميز بهذه الكيفيه العمليه التي لا يبلغها القولي القول. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لامته كما فعل به جبريل. إذا جبريل صلى به ما يصلى به، شنو هذا البيان؟ فعلي. وكما بين الحج والطهارة إلى آخره، باش بالفعل توضى النبي حاج. وإن جاء بيان بالقول، وإن جاء بالقول، علاش النبي كان بيان الحج بالقول والطهارة بالقول والصلاة بالقول، فإنه إذا عُرِض نص الطهارة على القرآن على عين ما تلقي بالفعل من الرسول، كان المدرك بالحسي من الفعل فوق المدرك بالعقلي. مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالنا ومن يتوضا هذا مثل، لا ما قالش هذا، قال اغسل يدك ثلاثة المرات قبل ما تدخل في الإناء، وقال مضمض، وقال استنشق، وقال مسح راسك، هذا باين، ولكن ما يوصلش للبيان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، هذاك زايد عليه زايد، لأن هذا الجانب يكون مدرك بالحس، والجانب القوي يكون مدرك بالعقل. لا محالة، ولو أنه صلى الله عليه وسلم زاد بالوحي الخاص أمورا لا تدرك من النص بالخصوص، لا عقلك هي ما ناقضش. مثلا إذا جبرنا نسال النص، حادي النص الآية، آية مثلا، هذه الآية فيها أشياء، النبي ما يعمل البيان الفعلي كاين زيادة تسمى، ولكن ديك الزيادة تناقض ولا ما تناقضش؟ مثلا النبي توضى وعمل مسح بالودنين، ولكن ما كاينش في الايه، ولكن لا يناقضها. النبي صلى الله عليه وسلم عمل نقولوا خلل اللحيه، تخليل اللحية، هل تخليل اللحية النبي عملوا في الوحي الخاص، ولكن هو زايد على القرآن، ينقضوا ما ينقضوش بحال العبارة هذه. هذه كذلك في الصلاة كذلك كل شيء. زاد الخص أمور لا تدخل النص بالخصوص، فتلك زيادة بعد البيان إذا عرضت على النص لم ينافيه. مثلا هذا قالها النبي ماشي ذات نقضة، لأن ما يكون ذات نقضة أصلا في التناقض فيما يظهر لنا، أما في الواقع ما كاينش تناقض، صارت تسكت جاه وصافي. مثلا سنجد في ظاهره أنهم نقضة غير فيما يظهر للعين ديال الناس، أما في الحق أو على حسب الفهم ديال الناس، أما في الواقع راه كاين عندها شي توجيه. قال في آية الوضوء إذا عرض عليها فعله صلى الله عليه وسلم يشمله بلا شك، شمله آية إذا عرض عليه فعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء شمله بلا شك. ما إذا عرضنا الفعل بالوضوء، الفعل النبي على آية الوضوء، الآية تشمل الفعل النبي هذا تشمله هاي وينك. وكذلك آية الحج مع فعله صلى الله عليه وسلم كذلك، ولو تركنا والنص لما حصل لنا كل ذلك. شنو تركنا والنص؟ جمعنا هذه العبارة تركنا والنص كيفاش؟ مع النص. شنو غيكون هذه الكلمة هذيك؟ مفعول معي. حاسس صوت الطريقة بحال هكا. معنى إذا خليتنا مع النص راك ما يحصلناش داك الشيء هذاك ديالك. مزيان. لا تقول لي مزيان إن شاء الله. قول لي أنا مزيان، مالي أنا ماشي مزيان. حتى قول لي ذول لي. لا غير الإنسان يتبع العلم يولي من أكابر العلماء. أنا اللي ننصحكم خصكم العلماء متميزون، ماشي العلماء عادي. خصك ما تكونش عالم عادي، لا عالم متميز. أما عالم عادي الناس كتشوف ديال القفاف طاو بعض. لا خصك تكون العالم متميز، أنا مميز كذا، مميز كذا كذا كذا، في التحقيق في الفهم الدقيق، في الفهم الكتاب نفهمه مزيان في كذا. احنا خص يكون عالم متميز، اما عالم عادي قريت خص عالم متميز. اما من ناحيه الفلوس، من ناحيه الدنيا امرها عند الله. باش نقول لك لا، هنا ضمن هذا العلم عند الله. تقدر تقرا وما توظفش، تقدر ما تكملش القرايه ولا توظف، تقدر تكمل القرايه وتكون الحاله ديالك، وتقدر ما تكملش القرايه وتكون الحاله ديالك معاك كيفاش في الدنيا، وتقدر تجمع بيناتهم. المهم باش تولي تضيع هذه ما كايناش. اما باش تضيع هذه ما يمكنش تضيع. الله سبحانه وعز وجل ما يضيعش العلماء، كاين واحد الضمان رباني لاهل القران واهل العلم، هذه ما وعد الله سبحانه وعز وجل تكفل بالارزاق للناس كلهم، ماشي هاد العلماء، هاد الناس كلهم. حنا في القرآن يعلمنا وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها، الله خلقكم ثم رزقكم، معنى فراغ من خلقكم وفراغ من رزقكم، معنى الأسلوب ديال الخلق فراغنا منه والأسلوب ديال الرزق فراغنا منه، ولكن لابد من تعاطي الأسباب، وما نقطعو ونجزمو بأن الأسباب ديال العلم والعمل الخير تقوي الرزق. هذه قضية فوق منا، معنى أعمال الخيرية، تلاوة القرآن، تلاوة الذكر، الصلاة في الوقت ديالها، مشينا الحاج، الصيام، صلة الأرحام، هذه الأعمال هذه تساهم في كثرة الرزق وفي البركة ديالها، وهذه قضية فوق منا، هذه مسلمة في الشريعة الإسلامية، هذه قضية معروفة، أن النصوص في القرآن لا جمعناها إلا كان ظواهر، ما إذا تجمعش تولي، إذا تولي قطعية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله وكذا وكذا كثير، ولو استقموا على الطريق الذي أسقيناهم قد ينفروا منا. معنى باش تتهمم لا رزق ما نحتاج، ولكن حنا ضعف، حنا ضعف العقيده وضعف الايمان، متجهدا نزيو. حنا مثلا الناس كاين اللي يقولوا لنا العقيده غنعملوها في يد الله، العقيده خاصها تكون قويه. حنا لا نولي ولا العقيده غير لا ما عندوش العقيده. ويقدر هذاك اللي قلت ما عندوش العقيده في حد جبل ينزل به المصيبه ويتحمل وكذا، وانت بسرعه تطير في السماء. لأن هنا هي اللي تبني العقيدة، العقيدة بأن الذي ينفع وأن لا يضر، والذي يعطي الأرزاق والذي يكشف الأضرار والذي كذا كذا كذا، الأمر في يده سبحانه عز وجل. أنت مأمور بالأسباب، ما تعطلش الأسباب، قانون السببية سيكون. علاش؟ لأن الأرزاق قضى، ولكن السبب قضى كل شيء. فإن السبب من قدر الله والمسبب من قدر الله. يمكن تسمرتش وما سرحتش، علاش؟ لأن ما عملتش السبب مش الطبيب. يمكن تسمى مثلا امرضت وموت، علاش؟ لانك يمكن لك تعمل واحد العمليه تموتش، هذا كله داخل تحت قوانين السببيه. يمكن انت كنت ماشي تقدر تعيش 80 سنه ولكن عيش غير 60 سنه، لان انت فرطت في راسك. شنو فرطت في راسك؟ اهملت راسك، ما اعتنتش بنفسك، ما كلتش المسائل اللي مزيانه، اللي ما مشيتش للطبيب، ما عملتش سهي، هذا الدخول تحت، وهذه غير تحت القانون السببية. هذا قضاء الله. هذا احنا قلنا قبيل ديك يضل من يشاء ما يكون في الصغار في حال هذا التفسير ديالو، لان داك الشيء اللي تصرف بالاسباب حتى هو هذاك الشيء الله يوفق ويهدي ويضل وكذا وكذا، هذاك حتى هو مربوط قانون السببية، ماشي غير هكذا. معنى الله يضلك ولكن انت خلط الخلطه غليله، كما كنت خلط الرجل ما كنتش تقدر. انت موت لان انت حرقت راسك نص ساعه في الطريق، انت غزيت راسك، لأن انت جا السبب اختياري منك بحال هاد الامور هذه. ولهذا هنايا دي يكون القدر سيغ من اسرار الله، ما نعرفوش اش غيكشف، ما نعرفش كيف شفت يوقع مثلا. علاش يقول العلماء القدر سيغ من اسرار؟ انت ما نعرفش شنو مخبع تما في حيث يظهر الحاله ديالو، لا لو قاعد تكشف الحقيقه. قال الامام رحمه الله: والفعل يقصر على القول من جهه اخرى، ان القول بيان للعموم. فيش هنايا المنزله ديال القول، لان القول ما عندوش العموم، ما عندوش العموم، عموم الامكنه، عموم الازمنه، عموم الاحوال، عموم الاشخاص. الفعل عنده مجرد الفعلي فقط، ولكن اللي يشمل الافراد وكذا خص الاقوال. جبنا مثلا هضره الى شيء. والفعل يقصر على القول من جهه اخرى، ذلك ان القول للعموم الخصوصي في الاحوال والازمنات والازمان الاشخاص. انما اذا نقول اصول العضو، لان العموم من صياغ الالفاظ، هذه خشي افعال، افعال ما عندها علاقه بالعموم. لأن ملي نقول النبي صلى الله عليه وسلم جامع في سفره، ما نعرفوش واش تقدم ولا تأخر واحد منهم. النبي صلى في الكعبة، ولا إما النافلة وإما الفريضة، ما نعرف. نقول يا عموم ما يمكنش، ولكن الأقوال هي اللي في العموم، الأقوال هي اللي تشمل، لأن هي من ناحية الأقوال هذه بالوضع، ولكن من ناحية الأزمان الأمكنة والأحوال دلالة الانسان. ماشي نقولوا عموم الأشخاص يستلزم عموم الأمكنة والأزمنة والأحوال. معنى اللفظ عام، مالو هذا؟ هذا بالصراحة. ولكن في المكان والزمان والأشخاص والأحوال بالالتزام. معنى يلزم من عموم الأقوال أن يكون عاما في الأزمان، وأن يكون عاما في الأمكنة، وعاما في الأحوال. واضح؟ ولكن القرافي كاين عنده واحد الكلام هنايا، يعني يقول لك لا، من ناحيه الاقوال عند العموم، ولكن من ناحيه الازمن مطلق، والامكنه مطلق، والاحوال مطلق، ماشي عام. لان كاين الخلاف بين الجمهور وبين القرافي. اذا عموم الاشخاص يستلزم عموم الامكنه والازمنه والاحوال. الدلاله على الاشخاص هذاك بالوضع، معنا بالصراحه. ولكن على الأمكنة والأزمنة شي يكون بالالتزام، بحال كنا نقولوا هاد اليومين في الامتثال يلزم منه كذا وكذا، بحال هذا معنى يلزم من الشخص، لأن الشخص لا يخلو عن مكان ولا يخلو عن زمان ولا يخلو عن حال. في الوقت باش نقول فقتلوا المشركين فين الاشخاص هنايا المشركين ولكن واش مكه في مدينه لا لا الشمال الشمال واش قبل الهجره ولا بعد الهجره لا الشمال واش اللي ذميين او حربيين لا مطلقا هذيك الاحوال سواء كان ذمية أو حربية، سواء كان قبل في المدينة، سواء كان قبل الهجرة أو قبل الهجرة، هذه هي الأزمنة، هذه هي الطريقة الجمهور، طريقة الغزالي اللي يقول لك هو عموم في الأشخاص ولكن في الكعبة وكذا هذاك مطلق، هذا خصو تسقيه، المهم ما نخرجوش على الموضوع، فإذا هنا القول اللي يتميز عن بين اللي يتميز عن الفعل، باش بالعموم. أما الفعل الذي يتميز بالبيان العملي قال فإن القول ذو صياغ تقتضي هذه الأمور وما كان نحوها لأن يعني كاين واحد الخلاف في الأصول واش العموم عنده الصياغ بحال الأمر واش عنده الصيغة ولا عنده الصيغة ولا عام عنده الصيغة التحقيق عنده الصيغة صيغيان ما كل جامع آل كذا كذا هذه الصيغة في العموم هو عنده الصيغة قال بخلاف الفعل فإنه مقصور على من؟ على فاعله، إذا صلى النبي فصل مقصور عليه هو باش ندخلوا حنايا بالقدوة ماشي بالعموم بالقدوة النبي صفى أفطر حنا ما عندناش واحد الصيغة تشملنا حنا باش ندخلوا مثلا بالقدوة حنا نقتدوا بفعله أما الصيغة ما كاينش فيها اللو. وعلى زمانه وعلى حاله على فعله والزمن اللي وقع فيه والحالات وليس له تعد من محله البتة قول ما يتعداش المحل ديالو والزمن ديالو والمكان ديالو فلو تركنا والفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تركنا والفعل معنى تركنا مع الفعل هذا المفعول معه لم يحصل لنا غير العلم بأنه فعله في هذا الوقت أنا إذا كنت ما الفعل يكون عندنا واحد الحاجة النبي فعله وفي الوقت الفلاني وفي الحالة الفلانية وفي النهار الفلاني بصراحة شي حاجة أخرى ما كايناش فيبقى علينا النظر هل ينسحب طلب هذا الفعل في كل حالة أو في هذه الحالة أو يختص به بعد نقدر نقول هذا الفعل هذا خاص بهذا المكان نقدر نقول له هذا الفعل خاص بهذا الفاعل نقدر نقولوا هذا الشيء خاص بهذه الحالة هذه ممكن خاص شي أدلة أخرى أو هو عام في جميع الأزمنة وليختص به وحده أو يكون حكم أمة حكمه ثم بعد النظر في هذا يتصدى نظر آخر في حكم هذا الفعل الذي فعله من أي نوع عاد بعد ما نقولوا هذا الفعل واش يختص به عاد نشوفوا هذا الفعل واش عنده الوجوب واش عنده الندب واش عنده إباحة لأن حنا من ناحية المصدر العقلي الحرام ما كاينش المكروه ما كاينش يمكن يكون في الوجوب يمكن في الندب يمكن الإباحة لأن مجرد الفعل يدل على أن هذا مشروع ولكن يتعين الوجوب والو معروف في الأصول النبي فعل واحد الحاجة علاش تدل لا على أنها مشروع هذا معنى يجوز ولا أن نعمل ولكن هل هو واجب أو مندوب أو مباح بحث آخر النبي تصرك علاش يدل على هذا ماشي حرام ماشي مكروه النبي تصرك يدل على ان هذا لا ماشي لان لو كان لا ولكن باش تقول هذا حرام هذا لا ما خصك شي ادله اخرى اذا لا بغيت تخصص الفعل والنوعيه ديال الحكم لابد من شي ادله اخرى لابد ولهذا قال الامام يبقى النظر من اي احكام شرعيه كما نلقاو حنا في الاصول نلقاو الفعل النبي ماشي الفعل في هذا النبي فيه سبعة الأنواع كاين الفعل اللي يقول له جبلي كاين الفعل اللي يكون بين الوجوب كاين الفعل اللي يكون كذا كاين الفعل اللي يكون كذا كاين الفعل اللي يكون كذا أقسام سبعة أقسام سبعة تتعلق بأنواع الفعل النبي هنا ما إذا جنت هذا الفعل فاش غتصنفو واش من هذا الصنف ولا وإذا وجد أنت مثلا واحد الفعل النبي فاع وعلى الفعل ولكن هو متردد واش من هذا الباب واش من هذا الباب هذه واش هو في قسم الجبلي واش هو في قسم الشرع مثلا النبي مثلا طاف راكبا هاد الطواف راه كيبان واش جبلية النبي كان بغى يتصحوها او لا هو اللي يبين بان من سنن الطواف كل انسان راكب. النبي بات في ديك المحصب نزل في ديك المحصب، هل النزول هذا المصحب واش كان انه من سنن الحج او النبي اقتضته الظروف تما؟ هذه نزل كل هذا جهه الاحتمالات، هذه الاحتمالات كلها جهه هذا تجي في الفعل. مثلا كاين شي فعل اللي يكون عنده يحتمل ويحتمل، وكاين شي فعل اللي يكون باين كذا، هذاك على حسب المواضيع اللي يكون فيها. قال وجميع ذلك وما كان مثله لا تبين من نفس الفعل، ما يتبينش من نفس الفعل، معنى مجرد الفعل كاين شي ضخم الامور تشوف. وهذا بين بأدنى تأمله، ولأجل ذلك جاء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لأجل هذا البيان النبي يدل غير على أنها كذا شي حاجة زايدة اقتدوا به، لأن لو كان هو كافي علاش يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ يقول هو بين النوعية. وحين بين بفعله العبادات، مثلا بين في العبادة شنو قال؟ صلوا كما صلوا، يبين بأن ذلك الفعل راه مشروع، هذاك عنده الصفة المشروعية، يقدر يكون واجب، يقدر يكون مندوب، يقدر يكون كذا، يقدر يكون كذا، لأن واخا قال صلوا كانوا مسلمون في الحقيقة ما يتعيش كل شيء، أنا ما تقدرش نحكم اللي كل فصل يكون واجب، معنى النبي ما حج قال خوضوا يمكنش نقطعوا الجزم اللي تما كله واجب نظرا للامر الوجوب لا والو، يعني يقدر شي حاجه تكون واجبه يقدر تكون مندوبه يقدر كذا يقدر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند دار من الجماع هذا ماشي واجب، النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في الطريق هذه كلها ماشي واجبات لتاخذ. ونحن ذلك ونحو ذلك ليصمغ البيان الى اقصى باجتماع بيان الفعل وبيان مع بيان. إذا فيق ذي الشمع البيان إلى النهاية بجوجوج فصل. إذا ثبت هذا لم يصح إطلاق قولي بالترجيح بين البيانين. شنو إذا ثبت هذا؟ أن البيان الكامل هو البيان للقول. نعم. لا، إذا ثبت هذا القول عنده امتياز والفعل عنده امتياز، القول عنده امتياز والفعل، إذا كان القول عنده امتياز نقدر نتزم ونقول لا الفعل يتقدم عليه، لا الفعل عنده امتياز نقدر نقول القول يتقدم، هو كل ما عنده امتياز، ميمكنش أنا نقول لا القول دائما هو أولى، ميمكن ليش؟ معنى ميمكنش نقول أنا البيان والقول أولى، علاش؟ لأن الفعل عنده امتيازات. ما يمكنش نقول انا البيان والفعل اولى، علاش؟ لان القول عنده امتيازات، معنى واضح العباره؟ معنى ما يمكنليش نقطع ونتزم البيان القولي هو اولى من بيان الفعل او العكس، علاش؟ لان هذا عنده امتيازات وهذا عنده امتيازات. قال فلا يقال ايهما ابلغ في البيان القول او من الفعل، لا يصدقان على محل واحد الا في الفعل البسيط. معنى فعل واحد بسيط ومعتد مثله، معنى الفعل اللي ماشي مركب، اما الفعل اللي مركب حاصل الصلاه وفي الحج تقطع ودز، ولكن نقولوا غير الغسل، معنى هذا العاده الناس يعرفوه الغسل معروف كيفاش منه، وكذلك هو بسيط ماشي في حاصل الصلاه فيها ركوع فيها سجود فيها كذا فيها كيفيات، الفعل البسيط والفعل المركب، الفعل البسيط يقدر يبان فيه ولكن المركبين فيهم تقطع واحد الجاني ولا ما تقطعش؟ ما تقطعش. شنو الفعل البسيط؟ معنى فعل واحد، معنى غسل، كبيت الماء على راسي، ولكن الصلاة ماشي حاجة واحدة، فيها الأقوال، فيها الأفعال، فيها الركوع، فيها القرآن، فيها الأدعية، فيها واش هادشي كله في درجة واحدة؟ لا والو. مثلا القراءة الفاتحة عندها حكم، القراءة الأخرى عندها حكم، لأن الفاتحة عندها الفرضية، القراءة أخرى عند السنية مثلا، التكبيرة الأولى مثلا عند الفرضية والتكبيرة عند السنة، السلام السلام عند الفرضية كذا. إذا أقوال مركبة هذا تختلف، والأفعال هذا تختلف. مثلا رفعت يدي شي اسم هذا فعل، ولكن القيم القيم فرض وهذا فعل، لا واحد لا واحد لا ما باش. مثلا الركوع فرض، ولكن الكيفيه ديالو كيف كذا كذا، لا غير سنه. الجلوس جلوس نفصل بين السجدتين مالو فرض، ولكن الكيفيه يدك هنا منزل يدك مال هذه سنة. هذا الفعل المركب اللي يكون تكون واعر من بين هذا هذا اللي يكون واعر. ولهذا قال الامام رحمه الله: وهناك يقول ايهما ابلغ ايهما اولاك مساله الغسل والتقاء الختانين. لان يمكن نقول ايهما ابلغ، لان المساله بسيطه واضحه، ولكن في قضيه هذا المركب ما يمكنش نقول لا الفعل هنا ابلغ وكذا، لان القضيه مختلفه. لان البلع الفعل عندهم امتيازات من جانب، والقول عندهم امتياز من جانب، ولكن لك الفعل البسيط يمكن نقول لا القول هنا اولى والفعل اخرى. معنى في غدا يمكن لي انا نقول القول اولى او الفعل اولى في الفعل البسيط. ومعتد، معنى معتد معروف عند الناس، حنا قلنا ديك النهار الوضوء ما كانش معتد، ولكن الغسل معتد. معنى العرب كان عندهم الغسل الجنابه، لان كان هذيك من بقيه سيدنا ابراهيم كان يغسل من الجنابه، ولكن الوضوء ما كانش عنده. لهذا القرآن شرح الوضوء ولكن ما شرحش الغسل، لأن تجد الكيفية ديال الغسل النبي صلى الله عليه وسلم غير كب عليه وكذا، ما عملش لا هذيك لا هذيك لا هذيك لا كذا. مثلا تقديم الوضوء في الغسل غير السنة تتعلق بالغسل، معناه يمكن لي ما نقدمش أولا. مثلا الوضوء خصني نعمل هيدا ونعمل هذيك الكيفية لا مطلوبة في الوضوء، ولكن الكيفية ديال الغسل يمكن لي أنا نشبر الماء نعمم البدن ديالو ونغسل بغسل. اما تقديم هذاك الكيفيه الوضوء اللي يقولوا غير قدمت الاشاره فيها، لان الوضوء يكون دائما وكذا وكذا قدم على الغسل لتكريم هذه الاعضاء. فانه يبين من جهه الفعل ومن جهه القول عندما جعل هذه المساله من ذلك. والذي في الموضع انما هو فعله الجماع الفعله انما هو فعله الجماع ثم غسله منه ثم غسله منه. القضية شنو هنا؟ النبي عمل الجماعة ثم غسله، معنى إذا يبان لك غسل والسبب ديالو، شنو السبب ديالو؟ فعله الجماعة، هذاك المفعول هذا، فعله الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جامع، ثم غسل، فهذا المقدار هو الذي يقوم في كل واحد من القول والفعل مقام صاحبه. هنا يمكن لي أنا نبين بالقول ونبين وشو قد. في هذا البيان هذا نعمل للفعل ونبين القول وجه قد، ولكن في الصلاة نقدر نعمل البيان القولي ويبقى مفتخر الفعلي، هو في الفعلي يقدر يفتخر القولي، ولكن في قضية الغسل يقدر واحد الكافي ها يجيب بحال بحال هذه الفعل. قال الإمام رحمه الله: أما حكم الغسل من وجوب، هنا النبي غسل ما نقدروش نفهموا الوجوب، خصو شي حاجة أخرى ناحية الاقتداء، من ناحية الاقتداء نفهموا الصفة هذا الفعل. قال الإمام رحمه الله: وتأسي الأمة بفعل ذلك بالقول. معنى إذا حكم الغسل من وجوب أمد وتأسي الأمة به مين باش يجي؟ يجي هذا القول، القول هو اللي مش قلنا لا خصكم تقتدوا به. لقد جاء لقد كان لكم في رسول الله. المسألة الخامسة: إذا وقعوا بيانا فالفعل شاهد له ومصدق أو مخصص مقيد. هذا المسألة طويلة شوية، هذا المسألة طويلة شوية.